قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى: ذكره وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي وأتبعناهم وأردفناهم، أي وأتبعنا النبيين والربانيين والأحبار بعيسى بن مريم، أتبعناهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي موافقا لها، موافقا لها، فهو يدعو إلى توحيد الله كما أن التوراة فيها الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وغير ذلك من أصول الدين. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، في الآية ثناء على الإنجيل الذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل. وآتيناه الإنجيل، فمن ثم لا يجوز لك أن تسب الإنجيل أبدا، بل عليك أن تؤمن به، وعليك أن تؤمن بالتوراة على الوجه الذي جاءت به من عند الله، لأن الله قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلزاما أن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل. وقال تعالى: ذكره، إن الذين يكفرون، عفوا، الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الآيات الحديث عفوا، فلزاما أن نؤمن بالإنجيل وبالتوراة وبالكتب المنزلة. قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، في هدى ونور. ولما أتت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم التوراة، كان جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع عليها التوراة، فالذي يحدثه البعض الناس من الذهاب وحرق التوراة، حرق الإنجيل وإهانته، ليس وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. فالإنجيل أثنى الله عليه عن الإنجيل غير المحرف. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أمر لهم، أمروا أن يحكموا بما أنزل الله فيه. ما أنزل الله في الإنجيل هذه الوثنيات أبدا، ما أنزل الله في الإنجيل أن المسيح ابن الله، وما أنزل الله في الإنجيل أن الله ثالث ثلاثة، وما أنزل في الإنجيل أبدا أن الله هو المسيح ابن مريم، ما أنزل الله ذلك أبدا، ولا أنزل هذه الكفريات التي تبث من عند النصارى، ما أنزل الله أبدا في كتابه الكريم. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. لم يكن عندهم في الإنجيل المنع من الطلاق، بل الطلاق كان في الأمم من قبلنا، فحجروا على الناس منعوهم من الطلاق، والطلاق في الأمم من قبلنا، ضيقوا على العباد. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن الطاعة. فكما سمعتم في آيات سورة المائدة، ولا يستطيع أحد أبدا أن يمحوها، أبدا لا يستطيع أحد أبدا أن يزيل آية منها من موطنها. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنت يا رسول الله أنزلنا أيضا إليك القرآن بالحق، حاملا الحق، مذكرا بالحق، متضمنا الحق، ونزوله أيضا حق من عند الله. قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، موافقا للكتب التي تقدمته وهي أخبرت به، فنزوله تصديق لها أيضا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، كلا حاكما عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بين العباد بما أنزل الله. الآيات لرسول الله ولكل حاكم يحكم المسلمين، ليست لرسول الله فحسب، بل لكل حاكم يحكم بلاد المسلمين. فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء الشعوب، فإذا هوت الشعوب حكما غير حكم الله المنزل فلا تطعهم، لا تتبع أهواءهم. ومن هنا حل بنا الضرر، لما عظموا إرادة الشعوب وجعلوها فوق إرادة الله، وجعلوا رأي الشعب والمقدم على كلام الله وكلام رسوله، حلت النكبة بالبلاد وبالعباد. لما وقف واقف وقام قائم يقول السيادة للشعب، حل بالبلاد ما حل. فربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكيف تكون لهم السيادة؟ وقال: وقليل من عبادي الشكور، فكيف تكون لهم السيادة؟ وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كلها نصوص لدمغ هذه الديمقراطيات الباطلة التي قدمت سيادات الشعوب على قول رب العالمين وعلى قول النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. لذا حل بالبلاد ما حل، وحل بالعباد ما حل. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. نبرأ إليك يا ربنا من الأحكام التي تقاد بها هذه البلاد، الأحكام التي تخالف شرعك، تخالف كتابك، تخالف سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. نبرأ إليك يا ربنا من الأحكام العرفية التي تخالف ما أنزلت وما قضى به رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قيل سبيلا وسنة. ومن هنا قال بعض العلماء: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت من شرعنا ما ينسخه. هذا في الأحكام والتشريعات. أما أصول الدين فثابتة، الله واحد، له أنزل ملائكة، له ملائكة أرسل رسلا وأنزل كتبا، أوصى بالوالدين، أوصى بصلة الأرحام، الأصول ثوابت. الأحكام والتشريعات تتنوع. فمن العلماء من قال: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لجعلكم كلكم على الإيمان أو على الكفر، أو لجعلكم كلكم على شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما أنزل عليكم وفيما أعطاكم. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. من قوله فاستبقوا الخيرات نأخذ استحباب المبادرة إلى الطاعات. فقد يحال بينك وبين الطاعات، بادر بفعل الخير ما دمت مستطيعا، لا تؤخره، سارعه إلى مغفرة من ربكم. حدثتك نفسك بأن تتصدق، وقوي هذا، بادر بالصدقة، أن الشيطان سيأتي يثبطك. حدثتك نفسك بتلاوة القرآن، بادر بذلك، الشيطان سيأتي يعوقك. حدثتك نفسك بالعفو عن أخيك المسلم الذي ظلمك، بادر بالعفو والصلح، فقد يأتي الشيطان يزين لك الخصومات. فبادر بأعمال البر. قال الكليم عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى، أي لترضى عني. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وتأكيد لما سبق، وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمر: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تكرير للتأكيد. واحذرهم، واحذرهم أن يفتنوك، أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن جزء مما أنزله الله إليك. فإن تولوا، إن أعرضوا عن ذلك، فاعلم، اعلم ماذا؟ أن البلاء سيحل بهم. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، اعلم أن البلاء سيحل بهم إذا رأيتهم أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله، إذا رأيتهم أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وكأننا نراها رأي عين. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن الطاعة،

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فلا أدري كيف تطيب نفوس أقوام نحوا كتاب الله عن عمد وحكموا بكتاب غير كتاب الله، حكموا بزبالات أفكار الناس وأسموها دستورا وجعلوها منزلة الكتاب الحميد، الكتاب الكريم، الكتاب العزيز الذي نزل من عند الله. والويل له من تكلم في الدستور عندهم، عياذا بالله من أي شيء يخالف كتاب الله، ومن أي شيء يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما نحن فيه وما نعيشه منذر بعذاب من الله سبحانه وتعالى. ولا نأسى على أقوام ذهبوا ولا أقوام أتوا، إنما نأسى أشد الأسى على تركهم كتاب الله وسنة رسول الله. ليتنا نجد مسؤولا يقول أنا أفعل كذا لأن الله أمرني به، وأترك لأن الله نهاني عنه، أفعل لأن الرسول أمرني، أترك لأن الرسول نهاني. ما وجدنا ولم نكد نجد مسؤولا يعلي هذه الراية، أفعل لأن الله أمر، أترك لأن الله نهى، أفعل لأن رسولنا أمر، أترك لأن الرسول نهى. إنما القول الشعب يريد، الشعب لا يريد. شعب من؟ شعب من؟ وأي شعب أمام كلام الله وأمام كلام رسول الله؟ فهذا الذي نعيشه، وانشغال الناس بالبطاطس التي ارتفع ثمنها وبالكهرباء التي انقطع تيارها، انشغالهم الانشغال الزائد عن الكتاب العزيز والسنة المباركة، كل ذلك مؤذن بعقاب من الله، إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمة منه وفضل. ذكر بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير وغيره جنكز خان التتاري المغولي الذي جاء لبلاد المسلمين محتلا لها ولفق شريعة من الكتاب العزيز بعضها، وبعضها من التوراة، وبعضها من الإنجيل، وبعضها من الهوى، وجعل توليفة يقود بها البلاد، فحكم علماء عصري عليه بالكفر والردة لهذا الصنيع الذي صنع، لهذا التخريف الذي ارتكبه واجتناه. فالحذر الحذر أيها الإخوة من الحيود عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعوب ليست هي الحكم على الأمور أبدا، بل لا أظن أن هناك أمة خير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أظن ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومع ذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وهذا في سورة الحجرات، قال لأصحاب النبي: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم. يطيع من؟ الصحابة. في كثير من الأمر لعنتم، لنزل بكم العنت ونزلت بكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول تعالى ذكره: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون أحكام الجاهلية، وهي الأحكام التي تخالف شرع رب العالمين والكتاب المنزل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة، إن من ينشد الأمن ليعلم أن من ينشد الأمن والاستقرار للبلاد، أن البلاد لن تستقر ولن تأمن إلا إذا أمنها الله، وإلا إذا جعلها الله مستقرة، ولن تستقر وفق سنة الله سبحانه وتعالى وما أخبرنا به إلا بامتثالها أمر ربها سبحانه وتعالى وحكم ربها تبارك وتعالى، وإلا فسنعرض أنفسنا للابتلاءات. فمهما أصلح المصلحون ومهما التمس الملتمسون من سبل لإصلاح البلاد وأمنها لن تأمن إلا إذا أمنها الله، وقد أخبرنا الله بسبل تأمين البلاد في كتابه وسنة رسوله، فعلينا بها. نسأل الله ألا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، وكما قال ربنا نقول، كما قال لرسولنا نقول، أقول ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.